تصير اشتاق عيوني لخلعته نفس الملامح والشبه والمشي ذاته قبلته نفس الملامح والشبه والمشي ذاته قبلته اللبس والثوب والقوام أوصاف حبيبي وروعته اللبس والثوب والقوام أوصاف حبيبي وروعته تاريخ يا قلبي الحنين لاجينا بشوق السنين يا ربي واجب من مثيل يا روح واجب من مثيل يا سيدي واجب من مثيل لكنه يخيب من الشبه الضعيف ولا الزمن رب النداء يا يفقد يغيب ماضي انت تدور ماضي انت تدور يوم اعتقاد يفقد يغيب ماضي انت تدور ماضي انت تدور يوم اعتقاد يا الله جيت قبل الميعاد للزمن وقف النداء قصة يغيظ ماضي تكون ماضي تدور يوم تعتقد جايه من مشوار بعيد قايس عليه بلاد مرسل لي دائما بيقول مرسل لي دائما بيقول مرسل لي دائما بيقول أرجع في نفس الميعاد مطول انا ديما يا اجمل معاد راجيك وان علي مطول امشي واكوت في كل بيت واسال صحابي كل دول امشي واكوت في كل بيت واسال ديما يا أجمل معاد راجيك وإن علي مطول أمشي وأكون في كل بيت وتلقي حالي كل دول ويقولوا لي لي لي هنا السكان عنك يسألي ليه تقول ويقول لي لي لي هنا السكان عنك يسألي ليه تقول ويقول لي هنا السكان عنك يسألي ليه تقول أرجع في نفس الميعاد ارجع في نفس الميعاد ارجع في نفس الميعاد ما ظن تاني عليك يطول Thank you. منتظر اشتاق عيوني لطلعتي نفس الملامح والشبه والمشي ذاته قلتي نفس الملامح والشبه والمشي ذاته قلتي ألفت والدوب والقوام أوصى حبيبي وروعته ألفت والدوب والقوام أوصى حبيبي وروعته تاريخ يا قلبي الحنين يا سيدي واقف من متين يا روحي واقف من متين يا الله واقف من متين لكنه يخيب من الشبه الضعيف.